تعرش مناديا معظم دراسة كتاب الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية من تأليف الشيخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما سبق وأن ذكرت يعطي ضوابط وقواعد وقانون في كيفية التعامل مع الخلاف. الخلاف هذا أمر لا بد من أن يقع بين الناس وبين أهل العلم، ولا بد من معرفة كيفية التعامل وآداب التعامل إذا وقع الخلاف. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 27 ضابطا للتعامل مع المخالف. أعيد سردها: الضابط الأول وجوب تصحيح النية، أي إخلاص النية في كل الأعمال. ثانيا الحذر من تزكية النفس، يعني الحذر من الفخر بالنفس. الإنسان يتهم نفسه ويقول ممكن أنه على خطأ في ما يجوز فيه الخلاف. الضابط الثالث توطين النفس على قبول الحق، أي أن يجعل المسلم نفسه مستعدة لقبول الحق من أي جهة جاء ما دام حقا. الضابط الرابع التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر، هذا لا بد أن يقع الخلاف لأن عقول الناس تختلف كما تختلف أجسامهم. الضابط الخامس وجوب مراعاة القدرات العقلية، كل واحد كيفاش أعطاه ربي قوة الإدراك. الضابط السادس وجوب مراعاة الأحوال والبيئات، لابد أن تراعي أحوال الناس واختلاف البيئات. الضابط السابع لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصا صحيحا صريحا. الضابط الثامن وجوب البعد عن الحوار المعلن إلا للضرورة. الضابط التاسع الحذر من التجاوز في الرد أو النقد، كي تختلف مع شخص ابقاه في المسألة اللي اختلفتوا فيها، ما تروحش مسألة وقت أخرى. الضابط العاشر وجوب تعظيم حرمات المسلمين، المسلم أصل في دمه وماله وعرضه الحرمة. الضابط الحادي عشر التعامل مع الظاهر، والله يتولى السرائر. الضابط الثاني عشر وجوب إنصاف المخالف، ليخالفك إذا كان عنده صواب عنده شيء ليه أنصفه. الضابط الثالث عشر الالتزام بالعدل لا تظلم. الضابط الرابع عشر وجوب احترام المخالف وعدم تنقيصه. الضابط الخامس عشر عدم إصدار الحكم على أحد إلا بعد الاستقراء، يعني باش تصدر حكم على إنسان لابد أن تقراه من جميع الجوانب. الضابط السادس عشر التعامل مع القول لا مع القائل. الضابط السابع عشر عدم تنزيل فهم الإنسان منزلة الشرع. الضابط الثامن عشر عدم صبغ المسائل الدينية بطبيعتنا البشرية، يعني ما تسيرش الشريعة على حساب طبيعة تاعك انت، وإنما الطبيعة تاعك مشيها على حسب الشريعة الإسلامية. الضابط التاسع عشر عدم التعصب لأقوال العلماء، الوحي تعصبوا له لأنه حق، أما أقوال العلماء فقد يكون صوابا قد يكون خطأ. الضابط العشرون مراعاة النتائج للقول والفعل، قبل ما تتكلم حاجة ولا تدير حاجة ما تشوفش برك هل هي جائزة دركا، شوف النتائج تحت. الضابط الواحد والعشرون اعتقاد أن المجتهد المخطئ معفو عن خطئه، الإنسان العالم لما يجتهد وأخطأ فعنده أجر ما عندهش وزر، وإذا أصاب له أجران. الضابط الثاني والعشرون الخطأ في الاجتهاد لا يقطع الموالاة ولا ينقصها. الضابط الثالث والعشرون الخطأ في التأويل لا يخرج المسلم من الدين. واحد تأول وأخطأ هذا لا يخرجه من الدين. الضابط الرابع والعشرون المعصية لا تخرج صاحبها من الدين ما لم يستحلها. إن عندنا أهل السنة والجماعة أن المسلم إذا دار معصية كبيرة ما دام لم يستحلها بقلبه فهذا مسلم عاصي ولا يخرج من الإسلام. وصلنا إلى الضابط الخامس والعشرون قال الشهادتان والصلاة تعصمان الدم والعرض والمال. ناقش بينا أن المسلم غالي عند ربي سبحانه وتعالى عنده منزلة ولهذا لا يتعرض الإنسان المسلم للمسلم في دمه وعرضه وماله. قال المؤلف رحمه الله تعالى تقدم معنا ضابط تحريم عرض المسلم في الضابط الحادي عشر. الضابط الحادي عشر تكلمنا عن عرض المسلم يعني السمعة تاعه الشرف تاعه حرام تمسه. وهنا نورد ضابطا آخر وهو تحريم دم المسلم وماله. فقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد عصمة دم المسلم وماله ثم تنوعت فبعضها يقيدها بالشهادة وهي الأكثر وبعضها يضيف الصلاة وبعضها يضيف الزكاة ولكن الروايات التي تشترك الشهادتين فقط قد تعددت المناسبات التي ذكرت فيها مما يرجحها على غيرها. يعني المسلم بمجرد أنه مسلم أو لم يكن مسلما ثم نطق بالشهادتين خلاص غير ينطق بالشهادتين لا يجوش تتعرض له إلا إذا سمح لك الشرع بذلك. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي تبيح دم المسلم وهي أحد أمور ثلاثة القتل أو الزنا للثيب أو التارك لدينه المفارق للجماعة وما عداها فلا يباح به دمه وماله. يعني المسلم الدم تاعه والمال تاعه حرام ما تمسهمش الدم تاعه لا تمس الدم تاعه ما دام قال لا إله إلا الله رسول الله أو ولد مسلما. كيف نعرف أن الإنسان مسلم؟ ها؟ إما أن يولد مسلما من أب مسلم أو أبوين مسلمين أو أنه كان كافرا ثم نطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص غير يقول لا إله إلا رسول الله ما تمسوش رد بالك نسمه تقول ليش ما قالهاش من قلبه لا قالها من رجله ولا من وذنه ولا لا. سنقرأ الآن النصوص على ذلك. وقتاش يجوز يقتل مسلم؟ إذا قتل متعمدا ولم يسمح أولياء الدم فهنا يقتل أو زنى وهو ثيب يعني قد تزوج وكانت هناك شروط الحد متوفرة ما يقتل أو التارك لدينه يعني المرتد الذي يرتد عن دينه المفارق للجماعة يعني المفارق لجماعة المسلمين مش مفارق لحزبه للحزب لا مفارق للمسلمين يعني خرج عن الإسلام وما عداها فلا يباح به دمه وماله. وفيما يلي نماذج من تلك الروايات ألف هو أولا عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن قال لأبي بكر عندما عزم على حرب المرتدين ومنع الزكاة كيف تقاتل هؤلاء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. رواه البخاري. قالوا كيفاش تقاتل الناس وهم عم يقولوا لا إله إلا الله؟ ويقول لا إله، اللي يقول لا إله إلا الله خلاص الدم تاعو والمال تاعو حرام تمسوش. قال له أبو بكر الصديق إلا بحقها. ما هذو راهم ارتدوا، والمرتدون الذين كانوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام طوائف. هناك من ارتد إلى عبادة الأوثان خلى الإسلام كليا، وهناك من أقر بالصلاة والحج والصوم إلا الزكاة قالت من أعطوها لكمش. الزكاة هي حسبوها ضريبة كانوا يعطوها للرسول صلى الله عليه وسلم في مات الرسول خلاص، قالوا من أعطوها له من أعطوها لكمش ليكم. مع ذلك قاتلهم أبو بكر، قاتلهم أبو بكر هنا ليس من أنهم كفروا لا، وإنما من باب الحفاظ على أحكام الإسلام، حفاظ على أحكام الإسلام حتى لا تذهب. هذا قد فارقوا الإسلام وفارقوا جماعة المسلمين. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. رواه مسلم. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الألباني في تعليقه على رواية الترمذي صحيح متواتر. حديث ثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة مكان للجهاد، فصبحنا القوم يعني يصدموا عليهم مع الصبح، فهزمناهم يعني هزموا المشركين، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه يعني صدمنا عليه مش مضربوه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، أنصاري ما ضربوش، أما أنا فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله كان متعوذا، هذه واضحة كما يضربه بالسيف وقال لا إله إلا الله واضحة، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه، هنا العمل بماذا؟ الظاهر، العمل بالظاهر. حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه البخاري. وش معنى حسابهم على الله؟ إذا كانوا قالوها ماشي نقلبهم حسابهم على الله. فالإسلام أيها الإخوة لا يشق على بطون الناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما اعترض عليه ذلك الخارجي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل يا محمد، فقام رجل وقال يا رسول الله خالد بن الوليد قال يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصلٍ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. شوفوا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده يقين بأن هذا الدين ربي هو اللي ينصره، ما ننصروش احنا بالأساليب التي تأتي بنتائج عكسية. ثم قال المؤلف بعد صفحات: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة، يعني هذا شيء معروف ما لازمش نتجاهلوه. علم بالاضطرار يعني هذا ما يحتاج تفكر فيه، معروف. كما واحد يقول لك واحد زائد واحد شحال، يقول له واضح زوج اثنين. كذلك هذا الشيء راح يقوله الآن ابن تيمية شيء معروف في الإسلام ما لازمش نتجاهلوه. وقد علم بالاضطرار، هذا معناته بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. هذا ذكره في طيب. وقال ابن الصلاح رحمه الله: وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، يثبت بالشهادتين. إذن واحد يا أخواني كي يقول لا إله إلا الله رسول الله خلاص لا تتعرض له، إياك أن تتعرض له. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام وقعت في زمنه حوادث عظيمة مع ناس قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا في صفوف المسلمين، وقعت منهم حوادث ولما استفسرهم حلفوا له فتركهم خلاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد وقعت حوادث عظيمة من بعض من نطق بالشهادتين ممن يصلي مع المسلمين من المنافقين ومن غيرهم، فلم يستبح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ولا أموالهم رغم علمه بنفاق بعضهم ورغم عظام ما صدر منهم. وفي ذلك دلالة على عظم الشهادتين وأن من أتى بها فقد عصم ماله ما لم يرتكب أحد الأعمال الثلاثة التي يستباح بها وحدها: الدم والمال كما تقدم. ومن ذلك أولا سخرية المنافقين بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يكفرهم، ومع ذلك لم يقتل أحدا منهم، ولعل ذلك بسبب نطقهم بالشهادتين كما تقدم. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهؤلاء لم يقم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد الردة لأنهم اعتذروا إليه وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، لكن بين لهم أنهم إن الله قال لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المنافق عبد الله بن أبي الذي قال الله تعالى ذكر أنه قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال المؤلف: وهذا من أعظم الكفر، فدل على أن الشخص ما لم يعلن الخروج من الدين فدمه معصوم، قد يسجن أو يعاقب لكن لا يباح قتله لهذه النصوص القطعية. وكذلك الرجل الذي اعترض عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اعدل، قال اعدل يا رسول الله لما قسم بعض الغنائم ولم يعطيه، فقال ابن عبيد قال يا رسول الله دعني أقتله، فمنع قال المؤلف قول هذا الإنسان اعتراض عن النبي صلى الله عليه وسلم ردة ظاهرة، لكن الرجل لم يعلن فيها ترك الدين، وإنما تكلم بكلام يظن أنه ينصر الدين، فهو يطالب بالعدل حسب زعمه ممن بعث ليقيم العدل. ولا شك أن قوله هذا ضلال، لكن إعلانه بالإسلام عصم دمه. وفي هذا دلالة بينة على أن من شهد الشهادتين ولم يعلن خروجه من الدين، أو يقتل نفسا محرمة، أو يقع في الزنا وهو ثيب أي محصن، فإن دمه معصوم. ولا يعني عدم دخوله تحت الوعيد، فإن المنافقين دماؤهم معصومة في الدنيا، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. فهل يجوز بعد هذا أن يستبيح المسلم دم مسلم عاص أو متأول مخطئ؟ إذن أيها الإخوة، هذا الكلام ضابط 25. ليس معنى هذا أن اللي يتكلم بالدين وليس بالدين، وأن يستهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام وأن يستهزأ بالدين ولا بالإسلام يقولوا معلش، لا، نقول هذا كفر، هذا كفر، وقد يحكم عليه بالكفر الصريح، لكن قتله هذا يحتاج أولا إلى الحاكم هو الذي يقوم بهذا، ثانيا حاكم يتريث لا يستعجل. وهناك فرقة من المسلمين مع الأسف مستعجلة في الدماء ومستخفة بالدماء، وش هي هذه الفرقة؟ الخوارج عندهم الدم من أسهل ما يكون. دم شكون؟ دم المسلمين. قد يقتلون بعض الكفار، لكن كدير المقارنة تجد أنهم قتلوا من المسلمين أضعاف ما قتلوا من الكافرين. ولهذا على الإنسان أن ينتبه ويحرص على دماء المسلمين. دم المسلم غالي، دم المسلم غالي جدا. حتى لو وجدت مثلا فتوى تقول باللي من قال كذا وكذا فهو كافر، ما تطبقهاش انت على الاعيان. قل كما قال الله، اذا قال الله تعالى عمل او قول انه كفر قل انه كفر، لكن الذي يقع فيه وكان مسلما عنده الشهاده شهادتان او ولد مسلما لا يخرج من الاسلام الا بتأن وتبين وتثبت. لا بد أن تتثبت. والخطأ بعض الناس يخاف لكل ما يكفرش مسلم يروح جهنم، لا، كي تغلط يعني واحد مسلم دار كفر حقيقي صح ومع ذلك لم تكفره أنت، قلت عن كلامه أو قوله أنه كفر وأخطأت ولم تخرجه من الإسلام ما تتحاسبش. يعني إذا غلط وما خرجش مسلم وقع في كفر ما خرجتوش من الإسلام، غلط ليه؟ غلط ما تتحاسبش. لكن كي تغلط وتخرجه من الإسلام تتحاسب. ما هو الدليل؟ يعني الإخراج من الإسلام صعب جدا. الإدخال إلى الإسلام والدخول في الإسلام من أسهل ما يكون، أسهل حاجة الدخول في الإسلام، لكن باش تخرج واحد من الإسلام لازم لها تأني كبير جدا جدا. ومن أخطأ فأخرج المسلم من الدين وهو لا يستحق فهو على خطر عظيم. ما هو الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. كي تغلط وتكفر مسلم وما يستحقش هذاك الحكم يرجع عليك، هذاك الحكم يرجع عليك. وبعضهم يعترض على هذا الحديث النبوي اللي هو وحي بجملة قالها بعض العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر. أولا هذه آية حديث، كيف تعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول؟ ثم يحمل هذا الكلام من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني الكافر الأصلي الذي لا يختلف فيه المسلمون. يعني مثلا الآن الرئيس الفرنسي ولا رئيس بريطانيا، نقول ليش مالك مسلم، مالك كي يدخل الشمرة تاعو يغلق على روحه يصلي؟ لا هو كافر، هذا هو. أما هذا معناته من لم يكفر الكافر فهو كافر. أما مسلم وقع في كفر فاختلف فيه العلماء، بعضهم كفره وبعضهم لم يكفره، وانت مشيت مع من لم يكفره، ما نقولكش أنت كافر لأنك لم تكفر الكافر. من لم يكفر الكافر لأن كفره الله ورسوله فرعون وهامان. من لم يكفر الكافر يعني الأصلي، الكافر الأصلي الذي كفره الله ورسوله مثل فرعون وهامان وقارون. وأجمع العلماء باتفاق بأن فلان كافر، فلان بعينه بشخصه باسمه، أما على الأعمال فماذا يقول لك العلماء؟ من لبس الصليب فهو كافر. قلت هكذا، من لبس الصليب فهو كافر. بس جابوا لك مسلم معروف ولد مسلما ولبس صليب، ما تكفروش حتى تنظر جيدا في الحكم إن كنت من أهل النظر. هذه الثنائية يسموها الثنائية، موجودة عند أهل السنة والجماعة، وبزاف من الناس ما يفهموهاش ويقولوا أنتم تكفرون، يعني يقول أنتم تكفرون، إحنا ما كفرناكمش بأعيانكم، لكن كفرنا المقالة، القول أو الفعل، هذا كافر. من سجد لقبر ومن سجد لصنم فهو كافر. وانت من بعد شفت مسلم سجد لقبرين، ها تحكم عليه بالكفر العيني؟ لا، لا تكفره بعيني، الفعل كفر، ولكن هو هذا الإنسان. مرة كنت أقيم درسا في مسجد البدر زمان في مسألة الكفر والتكفير، خطر الدوي بانوا الحبل دوي يجدر واحهم على ماشي باش يحرروا القدس، ماشي يخدموا البلاد، ومن بعد ما خدموا البلاد ما قعدوا يدوروا غير في الماء. فقلت هذا القاعدة، هذا الضابط. فقال لي واحد شيخ: أنا نكفر ستيلو ولا اللي يكتب ستيلو؟ قال: أنا نكفر الذي يكتب بالقلم ولا أكفر القلم؟ قلت له: يا أخي عليك بمنهج أهل السنة والجماعة، لا تستعمل عقلك لمعارضة منهج أهل السنة والجماعة. نحن أهل السنة والجماعة لازم نكون خوافين من الهجوم على تكفير المسلم بعينه، ولا يعني هذا الرضا بأعماله التي هي إما كبائر أو كفر حتى، لا، ما نرضاوش ونحاربها ونحذر منها. ثم قال قائل: طيب يا شيخ، لماذا العلماء الفقهاء ذكروا في كتب الفقه، في آخر كتب الفقه، أحكام الردة؟ من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. قلت له: حتى يحذر الناس من فعل تلك الأفعال. أما تكفير مسلم بعينه وقع في شيء من ذلك فلا بد من الانتباه. قال العلماء: من ألقى المصحف في القاذورات أو ألقاه في الأرض مستهينا به فهو كافر. ثم رأيت مسلما فعل ذلك، العمل تقول أنه أما لك المسلم ممكن ما يكفرش على قد يكون أنا بلوش بلي هذا مصحف، قد يكون شارب خمر، قد يكون غضب غضبا حتى أصبحنا لا يدري ماذا يفعل. هذا هو الميزان المستقيم. أهل السنة والجماعة وسط، يبغضون الكفر يبغضون أقوال الكفر وأقوال الكفر ويحذرون منها، ولكن المسلم اللي عنده شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أن أو أنه ولد مسلما باش تخرجوا من الإسلام لابد من التثبت، لابد من التثبت. طيب، الضابط 26 وجوب التعاون مع المخالف لنصرة الدين. هذا الضابط يبين باللي المسلم يتعاون مع غيره حتى من خالفه ما دام فيه نصرة الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخطئ كثير من العاملين في ميدان الدعوة في موقفهم من إخوانهم المخالفين له في بعض مسائل الدين إذا دعوهم إلى نصرة شيء من الدين، فيمتنعون عن تلبيتها بحجة الخوف على وحدة جماعتهم وحفظ حزبهم أن ينفرد إلى آخر. ثم قال: فإذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد أجاب الكفار المحاربين له في صلح الحديبية إلى ما فيه تعظيم الدين وهم كفار محاربون، ولم يقل إني أخشى على أصحابي من الفتنة، فكيف إذن يزعم الدعاة المسلمون أن التعاون مع إخوانهم المسلمين المخالفين لهم في بعض مسائل الدين اجتهادا يضر بجماعتهم؟ الآن كاين بعض الناس يخدم غير مع جماعته، أما الجماعة الأخرى مادام مخالفينه ما يتعاونش معهم ولو كان فيه نصرة للدين. قد يقول قائل: هذا كلام هذا تاع المؤلف هذا معاصر. طيب اسمع الآن ماذا يقول ابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله في تعليقه على قصة الحديبية، صلح الحديبية. قال: ومنها يعني من فوائدها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان. هذا كلام القيمة. ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق. هذا الكلام في إعلام الموقعين المجلد الثالث صفحة 295. هذا شكون اللي قالها؟ أبو سعيد. ماشي أبو سعيد اللي راك تسجل، ابن القيم قال. إذن مثلا جيبوا مثال: مسجد يحتاج إلى فراش، يحتاج إلى شيء من البناء، فأراد بعض الكفار أو بعض المبتدعة سيدي جماعات أخرى حبوا يعاونوك باش تبني المسجد هذا. هناك من كثير من الشباب في هذا العصر ولو تعاونوش معهم أبدا، حتى إنهم يمنعون شبابهم من حفظ القرآن الكريم، يعني مثلا واحد ليس من جماعتهم يحفظ القرآن الكريم ويعرف القراءات ويحفظ فقط القرآن، يقولوا ما تقراش عنه راجع. طيب ما قراش عنده، كاين البديل؟ نعم ما كاش بديل، أقرأ وحدك، هذا خطأ كبير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعمله ذلك، يعني في صلح الحديبية، يحقق أمر الله عز وجل الذي أوجب فيه سبحانه التعاون على كل عمل فيه بر وتقوى. وإذا جاز أن نتعاون مع الكفار فيما فيه بر وتقوى كتعظيم حرمات الله عز وجل، فالتعاون مع المسلم المخالف فيما فيه بر وتقوى من باب أولى، فإن الله عز وجل قد أمر كل الأمة سنيهم وبدعيهم بالتعاون على البر والتقوى، ولم يخصص ذلك بصالح الأمة. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن عاشور، هذا مفتي تونس رحمه الله في السابق، قال ابن عاشور عند هذه الآية يفسر الآية الثانية في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال: يعني أن واجبكم أن تتعاونوا بينكم على فعل البر والتقوى، وإذا كان هذا واجبهم فيما بينهم كان الشأن أن يعينوا على البر والتقوى، لأن التعاون عليها يكسب محبة تحصيلها، فيصير تحصيلها رغبة لهم، فلا جرم أن يعينوا عليها كل ساع إليها ولو كان عدوا. والحج بر فأعينوا عليه وعلى التقوى، فهم وإن كانوا كفارا يعاونون على ما هو بر، يعاونون على ما هو بر، لأن البر يهدي للتقوى، فلعل تكرر فعله يقربهم من الإسلام، إلى أن قال: فالضمير والمفاعلة في قوله تعالى: وتعاونوا للمسلمين، أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. وفائد التعاون تيسير العمل وتوفير المصالح وإظهار الاتحاد والتناصر حتى يصبح ذلك خلقا للأمة. انتهى من كتاب التحرير والتنوير للتفسير، المجلد الثاني، صفحة 106 و107. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل إنه سبحانه قد أذن بدعوة المنافقين الذين لا يخفى نفاقهم عليه سبحانه إلى مشاركة المسلمين في حماية الأمة وتقوية الحق وهم يحاربونه، فكيف إذن لا يتعاون مع المسلم المخالف فيما فيه نصرة للدين وإعزاز للحق. قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم القتال لاتبعناهم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الآية 167 من آل عمران، هذه فسرناها في التفسير، تفسير آل عمران، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام خارج إلى أحد، عبد الله بن أبي بن سلول رجع ب300 فرد في الطريق، عودوا رجعوا، فجاء إليهم بعض الصحابة وقالوا له: أرجع أروح قاتل معنا. قالوا: ما كانش قتال. قالوا: معليش ما تقاتلوش، أروح على الأقل دافعوا ولا كثروا العدد تاعنا، باش المشركين كي يشوفونا يشوفوا العدد تاعنا كثير. شوف، فالله تعالى سمح لهم بأن يكثروا عدد المسلمين ويحموا المسلمين مع أنهم من المنافقين. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسير للآية: يعني تعالى ذكره بذلك عبد الله بن أبي بن سلول المنافق وأصحابه الذين رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه حين سار نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين بأحد لقتالهم، فقال لهم المسلمون: تعالوا قاتلوا المشركين معنا أو ادفعوا بتكثيركم سوادنا. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إليهم، ولكن معكم عليهم، ولكنا معكم عليهم، ولكن لا نرى أن يكون بينكم وبين القوم قتال. فأبدوا، يعني أظهروا من نفاق أنفسهم ما كانوا يكتمونه، وأبدوا بألسنتهم بقولهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، غير ما كانوا يكتمونه ويخفونه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان به. انتهى من تفسير الطبري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا يبين أن المنافقين كانوا يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في قتال المشركين، ولم يمنعهم من ذلك خشية تقوية جانب المنافقين في المدينة بمشاركتهم لكسر شوكة المشركين. وهذه المواقف المختلفة من النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أن مصلحة الإسلام مقدمة على مصالح الجماعة، فكيف إذا كان الشريك في نصرة الدين هو أخا لنا اختلفنا معه في فهم بعض النصوص الشرعية؟ شفت كيف؟ يعني نتعاون مع من يحقق لنا أمر الدين وليس من وراء ذلك مفسدة، فنتعاون معه. اليوم مع الأسف كاين بعض، خاصة غولات الجرع والتبديع، يشوفوا أحد الدعاة راح إلى مثلا مركز تاع جماعة من جماعة الإسلامية دار عندهم درس يحذرون منه. اليوم قناة إسلامية يقول ليبان فيها راه مبتدع، عجيب والله. هادو إن لم يعصمهم الله سينتقلون من مرحلة الهجر والتبديع إلى مرحلة المانع التكفير والقتل. هذا لازم الإنسان ينتبه. أعيد وأكرر، ليس معنى هذا السكوت على المنكرات أو الرضا بها أو التميع معه، لا، ولكن الحكم على الشخص المسلم بالكفر أو بالبدعة أو بالفجور أو عدم التعاون معه لأنه عاص، ولو كنا سنحقق مصلحة الإسلام، هذا من الخطأ ومن الغلو الذي وقع فيه كثير من المنتسبين للدعوة إلى الله في هذا العصر خاصة مع الأسف. طيب، الضابط الأخير، قال الضابط 27: الحرص على جماعة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا ينتصر هذا الدين إلا بالجماعة، ولا تقوى الجماعة إلا بالوحدة، ولا تتحقق الوحدة إلا بوعي أفراد الجماعة، ولا يوجد الوعي في الأفراد إلا بالتربية. التربية التي تعمق في نفوس أفراد الجماعة ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة. يعني وحدة الأمة هذا لازم يكون من الخطوط، كما يقال في العصر خطوط حمراء ثوابت. والنصوص المؤكدة على وجوب الاجتماع والمحافظة على الجماعة كثيرة، فالمحافظة على الجماعة فريضة لا يجوز الإخلال بها بسبب ترك مستحب أو واجب فرضي، فإن اجتماع المسلمين فرض واختلافهم محرم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انتبه، قال تعالى: واعتصموا باش نحن لا نريد أي اجتماع، نريد الاجتماع على حبل الله. انتبه لنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. طيب، كاين احيانا تجد دير حاجه مستحبه ولكن هذاك المستحب راح يؤدي الى تفريق الجماعه، اترك ذلك المستحب. بل حتى بعض الواجبات الفرديه ماشي واجب جماعي، بعض الناس يقول اصبر وراك رايح، ماني رايح والو، ها نجيب الكلام ابن تيميه، لان الامام ابن تيميه ما من انسان الا ويستشهد بكلامه. قال قال الله في الخلاف البسملة، البسملة في الصلاة، كاين بعض المذاهب كي يكبر يصلي بالناس بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة يقولها جهرة، وكاين يقولها سرا. أنت دخلت إلى مسجد ويقولونها جهرة وأنت معتقد تقولها سرا، شوفوا شو يقول. قال ابن تيمية رحمه الله: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب. شف تغيير البيت كان يغير البناء تاعه كما قلت لكم في الدرس الماضي، لكن شاف بلي لو كان يدير هكذاك القلوب تاع الناس الذين دخلوا في الاسلام جدد ستتغير، فترك ذلك المستحب. وكما انكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على عثمان اتمام الصلاه في السفر في ميناء ثم صلى خلفه متمما، فلما سئل قال: الخلاف شر. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 407. واحد من الدعاة قلت اسمع، قلت سقسيك سؤال، لو كان كنت مع عثمان كي صلى 4 ركعات صلي معه، قال لي نخرج ما صليش معه، قال لي نخرج. وهذه رمي يديروها بعض الناس، مثلا جي أمر من ولي الأمر ما يجيش عون ولي الامر، الايمان سيدي، لانه بعض الناس يقول انا ما نستعرش به ولي امر، يعني كان يقولوا هكذا مع الاسف. الايمان اللي يصلي بينا جاء من راسه، مات احد العلماء ولا احد الملوك المسلمين فاراد فطلب من الناس يصلوا عليه صلاه الجنازه وشنو غائب، كاين ناس يخرجوا يخرج ما يصليش، غلط، هذا خلاف سائل. صلي معه، دخلت إلى المسجد ووجدت الإمام راح يجمع بين المغرب والعشاء لمطر متوقع ليس واقع، كان ما يصليش، يصلي المغرب ويخرج. أنا تخرج مانيش مقتنع، خطأ، صلي معه يا سيدي على الأقل، إذا ما كنت مقتنع صلي معهم ونويها نافلة ما تخرج، احنا نحب نخالف. مرة كنت مع جيراني نسكن في منطقة ما، مع الجيران حبينا نصبغوا العمارة من الداخل الدروج، ما قدرناش نتفقوا، 10 سكان ما قدرناش، واحد يقول يا جماعة نصبغوها، راح نقول وعلى ما تشاوروني في الاول انا والله ما تصبغوها، وهذه التربيه وهذا الخلق انتقل مع بعض الناس الذين استقاموا والتزموا، انتقل معهم الى الالتزام. لجنه دينيه في مسجد قال يا جماعه الباب نديروا زوج بيبان، واحد يقول والو ديروا زوج بيبان والله غير نكسرها، انا يا ام والو وانا عقلي وين نديرو، ومن بعد ما يديروا لا زوج بيبان لا واحده تبقى هكذاك المسجد يبقى معطل ما يصلوا فيه. طيب، وقال الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى: لو ولو كان الامام يرى استحباب شيء والمامومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن. هذا المجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 268 يقول: لو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن. سبحان الله، الإمام يرى حاجة مستحبة والمأمومون ما يحبوهاش، لو كان يديرها تصرى فوضى، خليها ما تديرهاش يا إمام، ما تديرهاش. شكون اللي قال هكذا؟ أبو سعيد ولا توميان؟ شكون قال؟ ابن تيمية رد عليه هاي وانا ما نرجع. ما شاء الله ترد عليه هاي رد. ويضرب مثلا بأداء ركعتين قبل الجمعة رغم عدم ورودها في السنة. ما كان السنة قبل الجمعة ركعتين، كان نازلة مطلقة، لكن وش يقول؟ شوف، إن كان الرجل مع قوم يصلون، جيت القوم كي أذن المؤذن ينوضوا يصلوا ركعتين، هي ليست سنة، ما كان سنة، كي أذن المؤذن تاع الخطبة خلاص مكسرة كما رأنا نديرها الحمد لله، لكن كان بعض الناس يصلوها. قال: إن كان الرجل مع قوم يصلون فإن كان مطاعا إذا تركها وبين لهم السنة لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركها حسن، ما يصليهاش وما يسمعون خلاص. وإن لم يكن مطاعا ورأى أن في صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك فهو أيضا حسن. هذا قاله في مجموع الفتاوى، أرجع إليه صفحة 24 المجلد 24 صفحة 194 إلى 195. ثم يقول رحمه الله: الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟ هذا المجلد فتاوى 22 صفحة 254. إذن أيها الإخوة، المسلم يكون سمحا سمحا، وكي تسمع فتاوى من بعض العلماء فيها شدة وتشدد لا تسارع، شدد نعم على الفعل وعلى ما حذرك منه العلماء، شدد عليه واحذر منه وحذر منه، لكن الشخص الذي وقع فيه انتبه، المسلم. ثم الإمام ابن تيمية رحمه الله يعطينا خلاصة كيفاش الإنسان يمشي في المجتمع خاصة إذا فسد الناس. شو وشيخ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالواجب على المسلم إذا صار، يعني إذا عاش في مدينة من مدائن المسلمين، أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 286. إذن كي تكون عايش مع المسلمين في بلاد، صلي معهم الجماعة، صلي معهم الجمعة، وأحب المؤمنين ولا تعاديهم، وإذا رأيت بعضهم ضالا أو غاويا إذا قدرت تهديه ترشده الله يبارك، ما قدرش لا يكلفك الله. خاصة الآن في الأعمال، كاين بعض الناس يعمل في مكان ويسب الناس ويشوف ويسمع الناس يسبوا ويطيحوا، هو ما يقدرش يترك ذلك العمل، عمل حلال، فماذا تفعل؟ اتق الله ما استطعت، تكلمهم، ارشدهم، اهدي لهم هدايا وش يحبوك، بدل لهم الهضرة. أما تترك العمل تروح من الناس راهي تخدم وما نحتاجش، دام العمل حلال، الناس راهي تخدم وراهي تجيب دراهم وما يستحق غلاء المعيشة. فبعض الشباب هذا غير يلتزم يبطل كلش ويبدأ يدخله الشيطان، معلوم شوية بشوية يدخله الشيطان يبدأ يأسوا بعد يبدأ يطلب دراهم في الناس وبعد يقول ندخل في تجارة. كاين بعض الناس أيضا يقول لك ما نخدمش أنايا في الشركة، ما نخدمش عند البريفي، ما نخدمش كذا، ومن بعد يقول لك نحن نخدم تجارة، يروح يسلف دراهم هو ما يعرفش تجارة، وخاصة في البلاد التي تكون التجارة فيها فوضوية، فيروح يخدم تجارة يخسر دراهم ويقولوا الناس يسألوا له، ومن بعد يتفتن في ديني وممكن يترك حتى الالتزام. المسلم ماشي نقول لك اخدم في مخمارة يقول لا لا ما كانش خدمة، لا لا ما تخدمش وين يخدموا الدخان، ما تخدمش في الديسكوتيك وين يشطحوا، لا، ولكن كنت تخدم في خدمة حلال والناس يستهزاوا ويتكلموا فانت كن ذكيا خليهم يحبوك. كثير من الشباب يسألني يا شيخ جاءنا إمام يفعل كذا وكذا ويخالف السنة هل أصلي خلفه؟ قلت له أولا يا أخي هل تقربت منه؟ هل أهديت له هدية ولو قلم رصاص؟ قلم رصاص شحال يسوى؟ ما قلتكش هدي له برنوس تاع زوج ملايين ولا ما تهدي له شوية عسل قول يا شيخ باش كي تصلي بينا قرزيك يمشوا مليح يعني ما كاش حبوا يدخلوا الجنة هكذا باطل باش ما حكمه ما موقفي منه؟ أقول لو قبل أن أجيبك ما موقفك منه أقول ما هو واجبك نحوه. هذا لا يعني يا جماعة التساهل كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من كفر لأنه متأول أو وقع في بدعة أو كذا فلا يكفر مثل تكفير اليهود والنصارى ولكن نبرأ إلى الله من البدع. هذه الوسطية. هذا المنهج يا إخواني كاين ما يحبوه كاين ما يردوا عليه، يردوا على الذهبي ويردوا على ابن تيمية وعلى ابن حجر العسقلاني في هذه الضوابط والقواعد. نسأل الله تعالى أن يرشدنا إلى الصراط المستقيم وأن يجعلنا من الأمة الوسط. نكون بهذا قد أنهينا دراسة هذا الكتاب. يقول ما أجمل هذا الكلام من هذا الإمام الملهم، تأليف القلوب أعظم من فعل المستحب الذي ينفر القلوب، وترك المستحب لأجل اتفاق الائتلاف أحسن، وترك المستحب لدفع الخصام والشر حسن، والاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين لا يضيع بسبب إقامة فرع من فروعه. ما أجمل هذا التقعيد الذي يحتاجه كل طالب علم بل كل مسلم للمحافظة على جماعة المسلمين وسد باب الخلاف بينهم. إذن بهذا نكون قد انهينا دراسة هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن يفيدنا بما فيه من صواب وأن يجنبنا الخطأ والزلل وأن يرشدنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. يقول هل في هذا الزمان يوجد من يخفي إسلامه ويظهر الكفر؟ نعم ممكن يكون في بعض الأماكن يخفي إسلامه خاصة إذا كان في بلاد غير إسلامية ويكون مثلا هذاك تربى في بيئة كافرة خاصة إذا كان في الحكم فأسلم فيخفي إسلامه. ممكن هل يجوز هذا الأمر؟ هل يجوز؟ هذاك راجع للإنسان وظروفه. قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، شي بعد إسلامكم آية من التاشد. هل في الأصل هم في الأصل منافقون؟ كيف أثبت لهم الإيمان؟ هناك من المنافقين وهناك من كان لم يكن منافقا فكفر بعدما استهزأ. إذا دخل الرجل إلى المسجد وصلى تحية المسجد ووجد الناس يقرؤون القرآن بطريقة غير سنية فهل يخرج؟ ما تخرجش يا اخي، اسمع هم يقرأوا في القرآن ولو هم راهم مخطئون، اسمع انت اسمع في القرآن ما تخرجش. كاين بعض الشباب واش داروا؟ صاب حلقة ناس يقرأوا في القرآن بطريقة فيها مخالفات فنقز داخل الحلقة وقف وقال لهم اللي يشربوا الخمر خير منكم. لا، على خطر سمع باللي العلماء يقولون البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. شي هذا؟ شي هذه البدعة؟ وش هذه البدعة؟ لازم تنتبه يا أخي. نعم. رحم الله الشيخ ناصر الدين الألباني الذي وصل فقه ابن تيمية بالعلم الناضج. نعم. هذا في الدرس. خارج الدرس. صح. حكم تضييع صلاة الجمعة للحارس الذي يحرس في شركة أو معمل. اللي يكون حارس على أموال ولا حارس على مريض ممرض، قالوا له وقف أوقف عند المريض هذا، يا خلاص تسقط عنك الجمعة. بعض الناس يقول لك لا لا لازم يصلي الجمعة. صلاة الجمعة اللي ما عندكش عذر مثل هذا. أما أنت تحرص على أموال فيها الملايين، تروح تشعل النار ولا يسرقوا ولا خلاص سقطت عنك الجمعة. نهار تكون ما عندكش النوبة باش تخدم ولا تكون في إجازة، صلي الجمعة تاعك. جاهز. نعم. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل هذا يشعر أن الله تعالى لا يقبل عبادة من لا يحسن إلى والديه؟ نعم. لكن ليس معنى هذا ما تصليش. صلي، وإذا كان إنسان يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتصدق وعاقل والديه، الأعمال تاعه يعني غير مثمرة، يعني يوم القيامة لا يجد ثوابها. وليس معنى هذا أنه ما يصليهاش. إذا ما صلىهاش يولي يتحاسب على جهتين، أنه تركها وأنه عق والده. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. من يقول لك خلي صلاة 40 يوم، هو شرب الخمر نهار يومين راحت له السكرة خلاص، تصلي ما تصليش، تتوب وتصلي. تقدم لخطبة أختي شخص كان يدرس معه في الجامعة، وعندما سألنا عنه وجدنا عائلته لديها مشكلات كثيرة، وأبوه له عدة قضايا في العدالة بسبب سرقة أموال الناس بالتحايل. هل يكفي هذا السبب لرفض الخطبة؟ شوف الطفلة إذا كانت ذات دين رك راح تنقذها من هذه البيئة الفاسدة. أما إذا كان البنت كما باباها والأكثر لازم بعد عليها. عائلتي يقومون بالاحتفال بأعياد الميلاد، هل يجوز لي أن أذهب مع زوجتي مع أن الاحتفال مقتصر على كعكة؟ لا ما تروح، لا تحضر. ما مدى صحة داووا مرضاكم بالصدقة؟ حديث حسن. رجل اقترض مالا من إنسان بدون فائدة، والآن هذا الرجل كل عام يهدي له أضحية بدون شرط أو مفاهمة. ما يجوز تهديله، لأن لو كان ما روش مسلف لك ما تهديلوش، فهذا ربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذه قاعدة فقهية. ما تهديلوش، في عود تهديله كبش، هذاك الكبش تهديله الدراهم أعطيهم له ونقص على نفسك وشنو الدين. ما حكم لعب الألعاب الإلكترونية، ألعاب الهاتف داخل المسجد؟ مش داخل المسجد، حتى خارج المسجد إذا كان فيها موسيقى وفيها عري وفيها تعليم العنف وتسهيل القتل ما يجوز. في المسجد من بابي أو لا. ما حكم استعمال الكحول من أجل التزين للنساء؟ نعم، أما للرجال لا، ما تستعملوش التزين، استعملوا التداوي. هل يجوز الاغتسال عريانا بالحمام إذا كان خاليا بمفرده؟ طبعا إذا كنت بمفردك تغتسل عريانا لا يراك أحد وأنت مستور، سواء في الحمام تاع دارك ولا في الحمام تاع السوق، ما دمت ما كاش اللي يشوفك يجوز. هل يجوز للمرأة أن تدلك بدن زوجها لإزالة الأوساخ عنه وهو عار؟ نعم، يجوز للرجل أن يرى من زوجته وترى من زوجها كل شيء، لا يوجد دليل يمنع، ومن منع فاستدل بأحاديث ضعيفة. وقد كانت عائشة تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في من إناء واحد، حتى تقول له دع لي، يعني خلي لي شوية الماء، فلا يوجد دليل يمنع من هذا. بعض الناس يقول أنا ما نقدرش نقعد قدام مرضي، يعني ما تقدرش براسك، انت ماشي الشرع تديرها، بس ما تقولش للناس ها حرام. كما واحد قلت له واحد كان متزوج بوحدة ومات، سقساني واحد قال لي فمات، هل يجوز لأخيه أن يتزوج بزوجة أخيه الذي مات؟ قلت له نعم. واحد قال لي اسمح لي أنا هذه ما تدخل لي في رأسي. قلت له أنت شكون أنت تشرع الدين ما تدخلش في رأسك ما تحباش، قول أنا ما تدخلش ما تقولش حرام ما تقولش حرام. واضح كيف تعدد الزوجات؟ كيف فلان يتزوج؟ لا أنا في بالي خديعة خدع مرته وكذا. أنت شكون تدين أنت ما تحبهاش تقول رأسك ما دام حلال. قال هذه حلال وأنا ما نديرهاش. طيب ما حكمه؟ عندي محل الخزف، هل يجوز أن أجعل امرأة عليه تعمل فيه؟ ما أنصحكش، لا أنصحك. هل نصلي النافلة قبل خطبة الجمعة والإمام يدرس؟ لا احترم المدرس ما دام يدرس احترمه، إن كان ولا بد في مكانك متخبي. أما هو يدرس وانت تصلي قدامه، كاين بعض الشباب يجي قدام المدرس زعما باش تبقى سنة خو ما سنة بالرجلة خو بالرجلة الله أكبر قدامه، واش يعني احترمه. قال هو يدير في حاجة ماشي سنة يا أخي، مضغوط عليه أمور كذا، إن كان ولا بد خبي روحك وصلي. أما هو يدرس وبعضهم وش يدير؟ الشيخ هو يدرس ويأخذ المصحف يقرأ وبجهرة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ويقرأ سورة الكهف، يعني يقرأها قبل. هذا كله يدخل في تأليف القلوب وعدم الخلاف الذي يؤدي إلى الشقاق والنزاع. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يعافينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.